بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحدود، وافتتح هذا الكتاب بهذه الترجمة وباب الحكم في من ارتد، الحكم في من ارتد. ثم ذكر العديد من تلك الروايات، كانت أولى تلك الروايات رواية ذكر فيها ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. قال: من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك أيضا رواية أخرى يذكرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: قال الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لديني المفارق للجماعة. قال الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم توقفنا عند هذه الرواية التي يذكرها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواك تحت شفته قلست. قال: لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: فلما قدم عليه معاذ قال: انزل، وألقى له وسادة، فإذا رجل عنده موثق، فقال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دين السوء. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال: اجلس. قال: نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرار، فأمر به فقتل. ثم تذكر قيام الليل، فقال أحدهما معاذ بن جبل: أما أنا فأنام وأقوم، أو أقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. فبيذكر هنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره وأرسله إلى اليمن كعامل للنبي صلى الله عليه وسلم على اليمن. ثم بعث خلفه معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما قدم عليه معاذ قدم على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان قد سبق معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن. قال له: انزل، وألقى له وسادة تكريما لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ولمكانة معلومة، فإذا رجل عنده موثق، فقال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء. فذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن ذلك الرجل هذا رجل كان يهوديا ثم أسلم، نطق الشهادتين، ثم بعد ذلك ارتد عن دينه ورجع إلى ما كان عليه من اليهودية. فقال معاذ رضي الله عنه: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال: اجلس. نعم. قال لا أجلس حتى يقتل. فظل معاذ رضي الله عنه يكرر ذلك حتى أمر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بقتل ذلك الرجل. وبالتالي بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. هذا رجل كان يهوديا ثم أسلم، ثم بعد ذلك ارتد عن دينه كما قال وكما بين، فعند ذلك هذا ليس له علاج إلا القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن تاب وعاد إلى رب سبحانه وتعالى. ثم تذكر قيام الليل، ثم تذكر قيام الليل، فقال أحدهما أي معاذ بن جبل رضي الله عنه: أما أنا فأنام وأقوم، أو أقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. وهذا كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كانوا يتذكرون أمثال هذه المسائل. وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يذكر من حاله كما يقول: أما أنا فأنام وأقوم، أي أنه ينام جانب من الليل ويقوم أيضا الجانب الآخر من الليل، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. وهذا من فقه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أي أنه أرجو في نومتي أنه فيها ترويح للنفس حتى يعود أنشط ما يكون إلى العبادة. المطلوب أن الإنسان بيأخذ بالأسباب والوسائل التي من خلالها أن يكون ذلك النشاط في العبادة، فقد يحتاج الإنسان إلى قسط من النوم حتى يعود نشاط ذلك الإنسان إليه، حتى إذا قام بين يدي الله تبارك وتعالى كان متدبرا عاقلا لما يقرأ من الآيات أو ما يذكر من الأذكار. فلذلك يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، كما أنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يرجو رحمته ويخشى عذابه، فكذلك أيضا يرجو في نومتي، أي أنه أيضا ينتوي بهذه النومة أن يقوم نشيطا عابدا لرب سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان المسلم لابد أن يكون له نية على كل الأحوال، الإنسان المسلم لابد أن يكون له نية مع كل الأحوال. قلنا كحال الإنسان عندما يطعم الطعام ينتوي بذلك أن يتقوى على عبادة الله تبارك وتعالى، يبقى عند نوم أيضا له نية، على الرغم منها أمور عادات، يعني هذه أمور عادات، ولكن العادة هذه العادة يبقى له الأجر والثواب إن انتوى بها تلك النية الصالحة، كما بين ذلك معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. هو نوم، ولكن مع ذلك ينتوي بذلك النوم هو دفع ذلك الكسل أو دفع ذلك التعب عن بدنه، حتى إذا قام واقفا بين يديه تبارك وتعالى كان أنشط ما يكون، وكان وعيا متدبرا لما يقرأ أو ما يذكر من هذه الأذكار وتلك الأدعية التي تشتمل عليها الصلاة. وبالتالي قال: وإني أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. وبالتالي نقول أن معاذ بن جبل رضي الله عنه يذكر من حاله في قيام الليل، بيذكر من حاله في قيام الليل. طبعا هذا الأمر لا حرج من ذكره طالما أن الإنسان يأمن على نفسه الفتنة، يأمن على نفسه الفتنة، فلا حرج كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه. الأولى في عمل السر هو الاستسرار، عدم يعني ذكر الإنسان لذلك الأمر، ولكن إن كان هناك حاجة إلى ذلك الأمر داعية فلا حرج أن يتكلم بذلك طالما كان آمنا للفتنة، خاصة لو كان إنسان يقتدى به، خاصة لو كان إنسان بيقتدى به يبقى يذكر مما يفعل من النوافل، قلنا طالما بيقتدى بذلك الإنسان، ولكن مع أمن للفتنة، مع أمن للفتنة يبقى في مصلحة، المصلحة أنه حيتبع على ذلك، المصلحة أنه حيتبع على ذلك، فإن ظن ذلك الأمر فلا حرج من ذكر ما يفعل من تلك النوافل، قلنا حتى يتبع على ذلك، وفيها دعوة للناس أن يتمثلوا ذلك العمل، ولكن بشرط أن يأمن على نفس الفتنة وأن الحاجة تكون داعية إلى ذلك الأمر. قال أيضا في هذا الحديث في إكرام الضيف، وفي إكرام الضيف، لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما قدم عليه معاذ قال انزل وألقى له وسادة، وألقى له وسادة تكريما وإكراما لذلك الضيف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. قال أيضا: المبادرة إلى إنكار المنكر وإقامة الحد على من وجب عليه، المبادرة إلى إنكار المنكر وإقامة الحد على من وجب عليه، ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أبى أن ينزل حتى يقتل أو ينفذ ذلك الحكم في ذلك اليهودي الذي ارتد. يبقى في حكم، يبقى معاذ بن جبل رضي الله عنه أبى أن ينزل حتى ينفذ ذلك الحكم في هذا اليهودي الذي أسلم ثم ارتد. ومعاذ رضي الله عنه كما قال: قضاء الله ورسوله، هذا قضاء الرب سبحانه وتعالى وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من المبادرة إلى التنفيذ، فلا بد من المبادرة إلى التنفيذ، فأبى النزول رضي الله عنه حتى ينفذ ذلك الحكم. لذلك ما قال فيه: المبادرة إلى إنكار المنكر وإقامة الحد على من وجب عليه، كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه. أيضا في رواية أخرى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قدم علي معاذ وأنا باليمن ورجل كان يهوديا فأسلم فارتد عن الإسلام، فلما قدم معاذ قال: لا أنزل عن دبتي حتى يقتل، فقتل قال أحدهما وكان قد استتيب قبل ذلك. يبقى لما بيرتد الإنسان عن دين رب سبحانه وتعالى، هل بينفذ عليه الحكم مباشرة دون استتابة أم يستتاب أولا؟ فلذلك قال: وكان قد استتيب قبل ذلك. يبقى على ذلك نقول: ممكن ارتد عن دينه، قلنا كنتيجة وجود شبهة أو تأويل أو غير ذلك، فلابد من دفع هذه التأويلات الباطلة أو تلك الشبهات التي قد تدخل وتتسلل إلى قلب الإنسان، وبالتالي يستتاب يبين له ذلك الحق، فإن أصر على الردة عند ذلك يقام عليه الحد. قلنا الإسلام لم يتشوف إلى إراقة الدماء، يعني لم يتشوف إلى إراقة الدماء، وبالتالي نقول بيعطى الفرصة حتى يبين له خطأه في تلك المسألة. قلنا ممكن يبقى فيه شبهة، ممكن يكون فيه تأويل باطل، ممكن يتسلل إلى ذلك الإنسان فيظن أن الحق في غيره، فيبين له أن ذلك باطل، ما أنت عليه الآن هو باطل وهذا هو الحق، وبالتالي يبين له الحكم، وإن كان هناك شبهة أو إن كان هناك تأويل توضح له المسائل، توضح له المسائل، وبالتالي لو أصر على الردة عند ذلك يقتل هذا الإنسان. ولذلك قال: وكان قد استتيب قبل ذلك، وكان قد استتيب قبل ذلك. قال ابن بطال رحمه الله: اختلف في استتابة المرتد، فقيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وهذا قول الجمهور، والبعض قال يجب قتله في الحال، يجب قتله في الحال، ولكن نقول إن المرتد، يبقى المرتد أو المرتدة حيقام عليه حد الردة، ولكن بيستتاب، هذا قول الجمهور يستتاب. يعني نقول، يعني ننظر كده يا ترى إيه اللي جعله يترك الإسلام ثم يعود مرة ثانية إلى الملة الباطلة التي كان عليها، ننظر. يبقى بنعطيه الفرصة، يعني نعطيه الفرصة، وبالتالي نقول يبقى شبهة من الشبهات ندفعها، تأويل باطل تسلل إلى نفسه بندفعه، وبالتالي إن لم يكن هناك يعني لا شبهة ولا تأويل، ولكن نقول ما كان إلا اتباعا لهواء، فعند ذلك إن أصر أقيم عليه حد الردة وقتل. وطبعا لما يقتل حيقتل ككافر، وكان قد استتيب قبل ذلك، وكان قد استتيب قبل ذلك. في بعض الروايات قال لم يذكر فيه الاستتابة، ولذلك قال في رواية أخرى عن أبي بردة بهذه القصة قال: فأتي أبو موسى برجل قد ارتد على الإسلام فدعاه 20 ليلة أو قريبا منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه، فضرب عنقه أو فضرب عنقه. قال أبو داود: رواه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة ولم يذكر الاستتابة. فهذه الرواية بيذكر فدعاه 20 ليلة أو قريبا منها. طبعا بيدعوه، قلنا إن كان في شبهات لابد من إزالة تلك الشبهات، إن كان هناك تأويل باطل يبين له ذلك الحق، إن أصر على ذلك فعند ذلك يقتل، عند ذلك يقتل. وبالتالي قالوا اختلف القائلون بالاستتابة، هل يكتفى بالمرة أو لابد من ثلاث، وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام. وبالتالي الاستتابة دي هل نحن هنستتيب لمرة واحدة؟ يبقى نقول بينا له الأمر فأصر. هل يا ترى نعود مرة ثانية ويستتاب ذلك الإنسان ولا نقيم عليه؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء، ولكن نقول أدناها أنه يستتاب لمرة واحدة، يستتاب لمرة واحدة، وبالتالي ممكن يبقى عند ذلك ظهرت شبهة أخرى حيبين له الأمر. نقول لغاية لما يعني نزيل أي شبهة عند ذلك الإنسان وأي تأويل باطل، وبالتالي نقول عند ذلك ينفذ عليه الحكم لو أصر على الكفر والإلحاد وعلى الردة بعد الإيمان. ثم ذكر رواية أخرى، في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان فلاحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيذكر هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان، يبقى الشيطان نقول دفعه إلى الزلل والضلال، تسلل الشيطان إلى قلبي ثم دفعه إلى الزيغ والضلال. قال فلحق بالكفار، يبقى ارتد بعد الإسلام، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح. يبقى من رأى يبقى عبد الله بن أبي الصرح فليقم بقتله، وبالتالي فاستجار له عثمان، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية التالية توضح ما معنى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد استجاره وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاره. ذكر في رواية عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي صرح عند عثمان بن عفان فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يا أبا، فبايعه بعد ثلاث. يبقى ذكر هنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي صرح عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، يبقى نقول أنه ذهب العثمان حتى يديره، قلنا حتى يأخذ بيده ويأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعود إلى الإسلام بعدما ارتد، فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اختبأ عند عثمان بن عفان لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، يبقى كل من وجد فلان فليقم بقتله ابتداء، فبالتالي اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يا أبا. يبقى عثمان رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بايع عبد الله، فينظر إليه ثم يصرف بصره حتى بايعه بعد ثلاث. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم لهذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أو مأت إلينا بعينك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنه قال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أولا عن مبايعة عبد الله بن سعد بن أبي صرح، قلنا حتى يقوم أحد الناس بقتله، وقلنا حتى كان استأنس فبيعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقبل على أصحابه قال ما كان فيكم رجل رشيد يقول هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ قالوا ما ندري يا رسول الله. أصحابه ما تجراش على هذه الفعلة، قلنا لأنهم لا يعلمون لماذا كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الصحابة دائما وقافة عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى، وما كان لهم أن يتقدموا لا بقول ولا بفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قال ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، يعني يا ترى ليه هو لم يبيعه في المرة الأولى، ليه لم يبيعه؟ فالصحابة وقفت رضي الله عنه، وده حال الصحابة يقفون عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى، وما كان لهم أن يفتئتون على ربهم ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا ده المسلم يعني لابد أنه أن يكون عنده الأدب مع كتاب الله عز وجل ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ماناش أبدا أن احنا يبقى نتقدم لا بقول ولا بفعل أمام لا نتقدم لا بقول ولا بفعل بين يدي الله تبارك وتعالى وإلا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا نبادر حتى برأي حتى ننظر إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا وما أتي إلينا بعينك، يعني كده يعني يغمز بعيني أنه يفعل كذا، نقول يعني يشير بعيني يعني وبالتالي يفهم ما أراد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين، ما ينفعش، لا يصلح هذا، لا يصلح ابتداء، يعني لا يصلح أن يكون للنبي خائنة أعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينفعش هذه الخيانة، هذه خيانة. وبالتالي ما كان النبي أو ما ينبغي النبي أن يكون له خائنة الأعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يشير إشارة كده بعيني يفهم منها المقصود، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. كذلك أيضا ذكر في رواية عن جرير رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه، قال إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة. إذا أبق العبد إلى الشرك أي إلى دار الحرب، إلى دار الحرب، قال فقد حل دمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا شيء على قاتله، قال أي لا شيء على قاتله، وإن ابتدى مع ذلك كان أولى بذلك. يبقى دي نقول بمجرد أنه أساسا أبقى ذلك العبد إلى الشرك، إلى دار الحرب، إلى دار الحرب، قلنا حتى لو ما ارتد، فطبعا لو ارتد فكان ذلك من باب أولى وأحرى، لأنه من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة، أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة، إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وبالتالي إذا أبق ذلك العبد لم تقبل له صلاة برأت منه الذمة. وكذلك في تلك الرواية إذا أبق العبد إلى الشرك أي إلى دار حرب فقد حل دمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي واذكرها فلا تنزجر. قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكى عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي علي حق إلا قام. قال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي علي حق إلا قام. قال فقام الأعمى يتخطى الناس ويتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأناها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغولة فوضعت في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا إن دمها هدر. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء هذه المرأة. هذا رجل أعمى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، كانت له أم ولد، يبقى أما كانت طوعة حتى ولدت له ولد، والأما لما بتتخذ كفراش وتحبل من السيد، فعند ذلك إن ولدت هذا المولود فكانت أم ولد، وإن أم الولد دي هتعتق بمجرد موت سيدها، هتعتق بمجرد موت سيدها إلا أن اعتق قبل ذلك في حال حياته. قال: إن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، يبقى كانت تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم تشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكى عليها فقتلها. يبقى سيف قصير كده، يبقى نقول وضعه في بطن هذه المرأة ثم اتكى عليها بشدة فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلزقت ما هناك بالدم. تناثر الدم في كل الأماكن، تناثر الدم منها لما اندفع كانت كذلك ذلك الجرح، فتناثر الدم في كل مكان. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام ذلك الأعمى يتخطى الناس وتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك الرجل، ذكر القصة، أن هذه المرأة كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فكلما نهاها عن ذلك لا تنتهي، وإذا زجرها لن تنزجر. قال: ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، يعني نقول معاملة حسنة لذلك الرجل، ولكن انظر يعني كيف أنه لم يتحمل أنها تقع في النبي صلى الله عليه وسلم، أو تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء، أو تقوم بشتم أو بسب. فلذلك قال: فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعت في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا إن دمها هدر. يبقى نقول هذا حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل، ولكن خلاف العلماء يعني هل إن كان ذلك السب للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما فلا خلاف عند العلماء في قتله، ولكن إن كان ذميا هل يا ترى يقتل أو لا يقتل؟ فلذلك قال أنه لا خلاف بين العلماء في أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين يجب قتله، يبقى يقتل لا استتابة له. يبقى نقول والله طب هو حيتوب ويعلن توبته يعني أنه أخطأ أو كذا، لا توبة له، يقتل على طول، لا استتابة. مش معنى كده ان هو يبقى لا استتابه له؟ طب هو لو تاب يبقى بينه وبين ربي، هو يتوب بينه وبين ربي، لكن نقول يبقى غير المرتد، المرتد ده لو ارتد هيستتاب، لو عاد يبقى بيترك لا يقتل، يبقى على ذلك، لكن ده لا يستتاب، ده هيقتل كده مجرد ان هو سب النبي صلى الله عليه وسلم، هو يتوب بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، لكن ده حكم لابد ان ينفذ. هذا حكم زي بالضبط كده، مثلا انسان يعني زنى وكان محصنا وبالتالي اتت البينه وشهد، او اتت البينه وشهد عليه، نقول هو قال ان هو تاب الى الله، ما ينفعش، خلاص الحكم هيقام عليه، الحكم يقام عليه. يبقى كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عند ذلك وكان مسلما يقتل ابتداء، ولكن الخلاف كله اذا كان ذميا. فقال الشافعي يقتل وتبرأ منه الذمه، وقال ابو حنيفه لا يقتل ما هم عليه من الشرك أعظم، وقال مالك رحمه الله من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود النصارى يقتل إلا أن يدخل الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله، يهدم ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعض العلماء قالوا لو كان ذميا يقتل، والبعض قال إن هو لو كان ذميا يبقى يقتل إلا في حالة إن هو يدخل إلى الإسلام، لو دخل إلى الإسلام فالإسلام يهدم ما قبله، يدب ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل دم هذه المرأة. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الاتفاق على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وجب قتله. وقال الخطبي رحمه الله: لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما. وقال ابن بطال رحمه الله: اختلف العلماء في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أهل العدوى الذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك: يقتل من سبه صلى الله عليه وسلم إلا أن يدخل الإسلام، أما المسلم فيقتل بغير استتابة. يبقى نقول ما هوش استتابة، يبقى ما ينفعش أنه هو قال أنه هو تاب إلى ربي وعاد عن ذلك الأمر. حتى لو قال الكلام ده يقتل، خلاص ده الحكم عليه كده، مجرد أنه هو سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، حتى نقول أنه هو أعلن ذلك وقال أنه تاب إلى ربي سبحانه وتعالى. هذا فيما بينه وبين ربي، هذا فيما بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، لكن الحكم في المسألة أنه يقتل. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال: كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي خليفة رسول الله أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبا، فقام فدخل فأرسل إليه فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت: إذن لي أضرب عنقه. قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت: نعم. قال: لا والله، ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أي لم يكن لأبي بكر رضي الله عنه أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. قال أبو بكر الصديق معنى الكلام كما يقول الإمام أحمد رحمه الله في توجيه لذلك الكلام الذي ذكره أبو بكر الصديق، قال: أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان ردة، أو زنا بعد إحصان، يبقى زاني محصن سواء كان رجل أو امرأة فيرمى بالحجارة حتى أو يرجم بالحجارة حتى الموت، أو قتل نفس بغير نفس لو قصاص. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. فعلى ذلك بيذكر هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذه المسألة كما يوجه ذلك الكلام الإمام أحمد رحمه الله. قال: إن لا يجوز أو لا يحل رجل أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث. يبقى الوقوف عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى، والوحي انقطع، وبالتالي لنا الأحكام التي تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب في ما جاء في المحاربة أي حد الحرابة. قال: باب ما جاء في المحاربة. ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوما من عقل أو قال من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، ومرهم أن يشربوا من أبوالية وألبانية، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جاء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال: يستسقون فلا يسقون. ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه حكم هؤلاء، ونقول هذا هو حد الحرابة، حد الحرابة. قال في ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوما من عقل أو قال من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتووا المدينة، نقول يعني كرهوا جو المدينة وأصيبوا بأمراض، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، يبقى أمر لهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ثم يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها، ثم قاموا بقتل الراعي واستاقوا النعم، قلنا وبالتالي أخذوا هذه الإبل واستاقوا تلك الإبل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جاء بهم، يبقى نقول عند ذلك تم القبض عليهم وجاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. يبقى نقول عند ذلك أتى بنقول حديد نقول ساخن ثم قربوا إلى أعينه حتى نقول أصيبوا بالعمى، وقام وقطع أيديهم وأرجلهم وألقوا في الحرة. يبقى نقول في مكان حر شديد جدا، يبقى في موضع يعني موضع يقال عنه الحرة، وبالتالي به صخر وفيه حرارة شديدة، ويستسقون فلا يسقون، يطلبون الماء من شدة العطش فعند ذلك لا يستسقون. يبقى ألقوا في الحرة أرض نقول ذات حجارة ومكان معروف بالمدينة، وبالتالي ألقوا في ذلك المكان يطلبون الماء من شدة العطش الناشر من حر الشمس فلا يسقون، أي لا يعطون الماء، وبالتالي لأن طبعا ده حد الحرارة، يبقى هذا هدر، يبقى نقول يبقى ده دمه هيكون هدر. ولذلك قال أجاب الإمام النووي رحمه الله قال بأن المحارب المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا في غيره. قال دل علي أن من ليس معه ماء إلا لطهارته ليس له أن يسقي المرتد ويتيمم، بل يستعمله ولو مات المرتد عطشا. فالأصل كده لو الإنسان معه ماء، ونقول إنسان كافر كافر أصلي كده وطلب الماء طلب الماء، ونقول ليس معنا ماء إلا للطهارة، يدفع له الماء وعندنا التيمم، عندنا التيمم، يبقى نقول هذا كافر، يعني نقول كافر أصلي ليس بمرتد، نقول هذا كاد أن يهلك ومعنا ماء لطهارتنا، يبقى نقول عند ذلك ندفع له الماء، نعم نبذل له الماء ونتيمم، لكن بالنسبة للمرتد لا، لا يقدم له المال، لا يقدم له الماء، يقدم له الماء. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله بأن هذا المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا في غيره. قال يدل علي أن من ليس معه ماء إلا طهارته ليس له أن يسقيه المرتد ويتيمم، بل يستعمله ولو مات المرتد عطشا، لأن نقول ده عند ذلك يمنع عنه الماء، يمنع عنه الماء والطعام، هو هدر، هو هدر. يبقى طبعا ده المحارب أساسا، يبقى اللي هو حيقوم عليه حد الحرابة، يبقى ثبت عليه حد الحرابة وحكم عليه الإمام بالقتل، حكم عليه الإمام بالقتل، يبقى يمنع عنه الماء، يمنع عنه الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، وكذلك المرتد. قال أبو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. يبقى هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. فعلى ذلك نقول لبداء هذه حد الحرابة، وحد الحرابة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الإمام يخير بين إحدى هذه العقوبات، إما القتل وإما أن يصلب وإما أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وإما بالنفي في الأرض، وإما بالنفي في الأرض. يبقى المحارب اللي هو المرتد أساسا حنمنع عنه الماء، لو كان محارب نقول ننظر إلى الحكم الذي صدر من الإمام في شأن ذلك الإنسان، قلنا لأن دي عقوبة يتخير إمام ما يتناسب مع فعل ذلك المحارب، إن كان قد قتل فيقتل فيها، وإن كان طبعا هذا المحارب قد ارتد فده حكم الردة فيه حتقام، وإن كان سرق المال تقطع يعني يديه ورجليه من خلاف كما قال ربنا سبحانه وتعالى، أو أنه بالنفي في الأرض أو يصلب أو نقول يعني يأمر إمام بقتله، دي عقوبة يتخير من الإمام ما يتناسب مع الحال، يتناسب مع الحال. يبقى كان الإمام مخير بين هذه الأمور، مش شرط أساسا أنه هو أساسا يبقى حيقتل لأنه قد قتل، ولكن كما بين البعض أن العقوبة دي يتخير الإمام على حسب ما يتناسب مع الحال، دي هتبقى حسب الزجر، وأن حتى لا يتجرى الإنسان على ذلك الأمر. لذلك قال أبو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا، قلنا قتلوا الراعي وسرقوا النعم وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع أيديهم ورجلهم وسمر أعينهم وألقوا أيضا في الحرة في هذا المكان، ومنع عنهم الماء حتى يموتوا يعني بهذه الصورة. قال الإمام الخطابي رحمه الله أنه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ذلك لأنه أراد بهم الموت، أراد بهم الموت بذلك. أيضا في رواية قال فيه فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، وما حسمهم. يبقى لما بيقام حد السرقة على إنسان فبتقطع اليد، وبالتالي في الحالة دي بيتم عند ذلك غرس أو وضع اليد في زيت قلنا مغلي حتى ينقطع الدماء أو بأي صورة من الصور. يبقى قال وما حسمه، يبقى قطع أيديهم وتركهم ينزفون حتى الموت. الأصل لما يتم قطع يد السارق ده أو كان في قصاص وأن ذلك المعتدي قطع يد ذلك الرجل فحكم بقطع يده، يبقى عند ذلك بيتم حسم اليد، وإن معناها أنه هو عشان ينقطع الدماء بعد القطع. يبقى بعد القطع مش نتركه كده ينزف، وإلا لو نزف حتى الموت نقول لا، ده الغرض منها قطع اليد فقط. فلما تقطع اليد يبقى يتم حسم هذه اليد، توضع في زيت مغلي أو بأي صورة من الصور بحيث ينقطع الدماء، بحيث ينقطع. المطلوب هو بتر ذلك العضو فقط، بتر ذلك العضو، لم نطلب قتله. فلو تركناه ينزف حتى الموت يبقى كأننا قمنا بقتله. فلذلك قال فأمر بسمير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم. يبقى على ذلك نقول تركهم ينزفون حتى الموت. كذلك في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الحديث قال فيه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم، فأنزل الله في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. يبقى ده من السعي في الأرض فساد، يبقى ده حكم قاطع الطريق، هذا حكم قاطع الطريق على الناس. يبقى مش شرط يكون في صحراء، يبقى لو كنا في مدينة هناك من يقوم بقطع الطريق على المسلمين ويروع المسلمين، يبقى عند ذلك الإمام أن يقيم عليه حد الحرابة. يبقى حد الحرابة على حسب ما يرى الإمام، لو رأى المصلحة في قتله أمر بقتله، لو رأى المصلحة في أن يصلب يبقى هيصلبه الإمام، لو رأى المصلحة في أن تقطع اليد والرجل من خلاف رأى المصلحة في نفيه، أي صورة من الصور يراها الإمام في تنفيذ ذلك الحكم. وقلنا أن ده حسب ما يرى الإمام، حسب ما يرى الإمام، وبالتالي بدأ حكم أو حد الحرابة. ولذلك أنزل الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. يبقى دول حيقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض، هذا هو الجزاء. والإمام مخير على حسب يعني نقول ما يرى، ما هي العقوبة الرادعة، ما هي العقوبة الرادعة حتى لا يتجرأ الناس على ترويع المسلمين. فيبقى ده حكم قاطع الطريق، هذا حكم قاطع الطريق. ذكر أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه فقال فقد رأيت أحدهم يقدم الأرض بفيه عطشا حتى مات من شدة العطش. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فلقد رأيت أحدهم يقدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. يبقى نقول عند ذلك يعني بعض الأرض من شدة العطش حتى ماتوا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بتركهم، وعند ذلك حتى ماتوا بهذه الصورة، قلنا لبشاعة ما فعلوا، لبشاعة ما فعلوا. فكما هو معلوم أنهم سرقوا وقتلوا الراعي وكفروا بعد إيمانهم، فأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحد. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكان في سائل بيسأل يعني ما حكم الشرع في تقسيم الدية، ما حكم الشرع في تقسيم الدية، علما المأخوذ في الدية ديت امرأة ولا زوج أولاد ولا دية. طبعا هنا بتقسم تقسيم الميراث الشرعي، يبقى الدية دي بتقسم تقسيم الميراث الشرعي، يبقى نقول لها زوج وأولاد والدي. طبعا هنا الزوج طبعا هنا هيكون له الربع لوجود الفرع الوارث، ونقول ان الام لها السدس والاب لها السدس، وعلى ذلك الاولاد حننظر يبقى الاولاد دي ذكور واناث ولا ذكور ولا اناث فقط. طبعا لو ذكور او ذكور واناث خلاص يبقى على ذلك الذكر مثل حظ الانثيين، لو كانوا اناث فقط يبقى لهن الثلثان، لهن الثلثان. وان بقي فضل في التركه يبقى تقول الى الوالد بالتعصيب. يبقى نقول عند ذلك بمسألة الزوج ليه الربع، الزوج ليه الربع، ونقول ان الاب له السدس، والأم لها السدس، والأولاد كده لو كانوا ذكور وإناث يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، لو كانوا إناث يبقى بالفرض يبقى لهن الثلثان، ولو بقيت فضلة مش هتبقى فضلة، بس لو بقيت فضلة للتركة تروح إلى الأب تعصيبا، إلى الأب تعصيبا. قال اشتريت شقة بغرض بها بعد ذلك، أي بغرض الاستثمار، كيف أخرج عنها زكاة المال؟ يبقى من لحظة لو اشترى فيها الشقة دي للتجار يعني، يبقى بعد سنة بتقوم بسعر البيع ثم يخرج الزكاة، يبقى جاب شقة كده بـ80 وبعد سنة هيبدأ يقومها، جابت كام؟ جابت 80، جابت 100، حسب ما جيب بسعر البيع مش بسعر الشراء اللي هو اشترى بيه. يبقى لو عرضها كده، لو عرضت تباع بكام الآن؟ يبقى بعد سنة كده بيبدأ يقومها، يبقى ده عروض تجارة، يبقى بعد سنة شوف بقى هنقيمها طلعت بكام، يبقى طلع 2.5%، يبقى ده أساسا أنه هو بغرض استثمار. ما المقصود بالذبح على الشريعة الإسلامية؟ تزكية الذبيحة فقط أم بالإضافة إلى ذلك التسمية عند الذبح؟ وذلك عن سائر اللحوم والجمادة بدل غير الإسلامية. يبقى التزكية، التزكية طبعا التزكية دي بتبقى أساسا يبقى قطع الوداجين وطبعا هنا البلعوم، وبالإضافة إلى أيضا إلى التسمية، إلى التسمية. يبقى دي التزكية، التزكية دي على حسب الشريعة بيبقى قطع الرئين دولت، وقطع طبعا هنا الحلق، وكذلك أيضا بتبقى التسمية، دي أساسا تزكية الذبيحة على الشريعة. امرأة لم تصم رمضان سنتين لحمل ورضاعة وغير قادرة على الصيام لمرض، إذا كان هناك كفارة إطعام لا يجوز أن تعطيها لأخواتها النساء علما أن زوجهم فقراء أم جزء من ذلك كفارة باقي لأخواتها؟ يعني هي الأصل كده، الأصل في مسألة لو أفطر الإنسان أو أفطرت المرأة لحمل أو رضاع فلا رخصة في ذلك، حكمها حكم المريض أساسا يعني. فالأصل الأصل كده القضاء، الأصل القضاء، فعدة من أيام أخرى، ده الأصل، الأصل في لو أفطر الإنسان يبقى الأصل فيها القضاء، أصل فيها القضاء. وقول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله عنهم أن الحمل والمرضع حكمها حكم المريض اللي هو الدائم، لأن المرأة بين حمل ورضاع، فالفتوى فيها أن بيكون عليها كفارة، بيكون عليها كفارة، لكن هو الأصل كده فعدته من أيام أخر، أصل كده اللي هو القضاء، فنقول أنت ما كانت من قضاء يبقى هو قضاء أساسا، لكن هو بيقوله غير قادر على الصيام لمرض، ما هو المرض ده هل المرض مستديم ولا مرض أساسا يرجى له البر؟ ما هو زي الإنسان اللي هو أفطر لمرض، في مرض كده يرجى له البر ومرض لا يرجى له البر، مرض يعني يستديم كده ما ينقطعش من الأمراض المزمنة يعني، الأمراض المزمنة ما فيهاش انقطاع، فيبقى في الحالة دي ده عليه الفدية، عليه الفدية. فهي برضك هنا ننظر، يبقى هي امرأة لم تصم رمضان سنتين لحمل ورضاعة وغير قادرة على الصيام لمرض، ما ممكن تكون غير قادرة لفترة وجيزة نتيجة ان المرض ده اساسا يعني مش مرض مستديم معاها او يستمر معاها، لكن ده مرض عارض يبقى حيشفى منه الانسان، فهي الاصل فيها القضاء، الاصل فيها القضاء، وده الأصل، وبالتالي يبقى في الحالة لكن عندها مرض والمرض ده هيستديم معاها يبقى في الحالة ديت يبقى هتطعم عن كل يوم مسكين. عندها أخواتها من النساء أزواجهم فقراء فتطعم يعني فيش حرج، يعني فيش حرج في ذلك الأمر، يبقى بتطعم لها أن تطعم الفقراء، فلو الفقير ده القريب هو الأولى. نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصدقة على القريب الفقير صدقة وصلة، يبقى الصدقة على الفقير يبقى صدقة، والصدقة على الفقير لو كان قريبا يبقى صدقة وصلة. فهي عندها أخواتها مثلا من النساء فقراء زوجهم فقراء يبقى فيش حرج أنه تطعمهم الطعام، ومش شرط تطلع جزء لدول وجزء لدول، لكن دول فقراء هم أولى طالما أنهم فقراء. قال أصلي الفجر في جماعة في مسجد آخر ثم أتي لهذا المسجد فأجد الجماعة مقامة فصلي الفجر مع مرة ثانية بنية ما سبق من تقصير في صلاة الجماعة، ما سبق أن تصيب بصدين. وكي يفوز بأجر الجلوس في المسجد إلى الشروق وكذا ثوابك، فما حكم ذلك العمل؟ هو لو أنا صليت الفجر في مسجد آخر وأتيت هنا إلى المسجد، لو وجدتهم بيصلي، لو دخلت المسجد أصلي معهم، دخلت المسجد ممكن أقف خارج المسجد لغاية لما يصلوا، بس لو دخلت معهم يبقى في الحالة دي أصبحت لي نافلة، الفريضة هي الأولى، الفريضة هي الأولى. أقول والله أصلي الفجر مع مرة ثانية بنية ما سبق من تقصير صدق جماعة، لا أنا بدخل هنا، يبقى لو دخلت هم لسه بيصلوا، طالما دخلت المسجد أصلي معهم، صلي معهم. لو أنا أساسا صليت وعايز ما أدخلش لغاية لما يصلوا أخليني خارج المسجد، ولما بدخل بس بصلي تحت المسجد. طبعا لو دخلت معهم ويصلوا وصليت، يبقى على ذلك دي تحتسب لك نافلة، ودي تقوم مقام تحية المسجد، تقوم مقام تحية المسجد، فما يقومش يصلي تحية المسجد تاني خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان إذا دخل المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين، يبقى كأن شغل البقعة من المسجد يبقى ما تتمش إلا بعد الصلاة. فلو صلت فريضة يبقى خلاص قامت مقام تحية المسجد في أن أنا أشغل هذه البقعة، فهو لو دخل هنا يصلي معهم، لو دخل يصلي، ودي تحتسب له نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: كيف أنتم إن أمر عليكم وراء يؤخرون عنكم الصلاة؟ قالوا: فما تعنون أن نفعل؟ قال: صلوا صلاة وقتها، فإن أدركوكم فصلوا معهم فإن لكم نافلة. يبقى ذكر كده للصحابة رضي الله عنهم: كيف أنتم إن أمر عليكم وراء يؤخرون عنكم الصلاة؟ قالوا: فما تعنون أن نفعل؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركوكم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. يبقى الأولى هي الفريضة فقط، والثانية بتبقى نافلة. تعدد الأقوال في استخدام السبحة في الأذكار ما بين مؤيد ومعارض. قد قرأت فتوى لدار الإفتاء المصرية تؤيد ذلك الرأي وتفضله، فما القول؟ وقد قرأت فتوى لدار الإفتاء المصرية تؤيد ذلك الرأي وأنه رأي ما بين مؤيد ومعارض، وقد قرأت فتوى لدار الإفتاء، مش عارفين أنه رأي بتأييده، فما القول الفاصل في ذلك؟ يعني هو يعني لما نسبح على الإيد أصابع اليد، يعني دي هتسأل، تعرف أنت دي هتقوم شهيدة على الإنسان، شهيدة على الإنسان، فمسؤولات مستنطقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الأمر اللي فيه خلاف هنبعد عنه، يعني نبعد عنه طالما نحن نتمكن، طالما نحن هنتمكن من أداء الأمر على اليد، فنقول على ذلك خروج الخلاف ده بين مؤيد ومعارض، فأنا أقدر أسبح على إيدي وأعد كده على الأنامل، أعد على الأنامل، فنخلينا نعد على الأنامل ونخرج بالخلاف. يعني هل الاغتسال يغني عن الوضوء أم أنه يجب الوضوء بعد الاغتسال؟ الاغتسال هيغني عن الوضوء إن كان لرفع طبعا هنا عذر مانع، يعني زي غسل جمعة، زي غسل مثلا جنابة، زي اغتسال مرأة من الحيض، يبقى نقول ده رفع المانع، رفع المانع. وبس طبعا هنا لما نغتسل يعني بصورة، أولا نبدأ بغسل القبل والدبر، وبعد كده بنفيد الماء على كل البدن مع إدخال الماء إلى الأنف والفم. لو اغتسلنا بهذه الصورة، إلا لو كان الإنسان بقى بيغتسل ومس العورة في آخر غسل، ما مس العورة ده ناخد منه واخد الوضوء، عشان نقول الغسل ده أنا أصلي بيه، يبقى هنبدأ بغسل القبل والدبر أولا، وبعد كده بنفيد الماء على كل البدن، على كل البدن، بس ما مسش المكان ده مرة ثانية مع إدخال الماء إلى الفم والأنف. يبقى في الحالة ده يبقى ده غسل يرفع به المانع، لو كان جنابة أو كان مثلا غسل جمعة، غسل مسنون، أو كان اغتسال مرأة من الحي، يبقى تصلي بذلك، تصلي بذلك. لكن هو بيغتسل كده في مثلا نص الغسل كده مس العورة، مس العورة، يبقى في الحالة ده نقول يبقى يطلب منه أنه يتوضأ، يطلب منه أنه يتوضأ، بيكمل غسله، رفع المانع من مثلا الحيض أو جنابة، لكن عليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ مرة ثانية. وبالتالي يبقى الكلام ده لو مس العورة أثناء الغسل، لكن في بدايته وفاضل ما على باقي الجسد يبقى ده غسل نصلي به، لأن تم رفع المانع، وأعضاء الوضوء جزء من أعضاء الغسل، أعضاء الوضوء أساسا بتبقى جزء من أعضاء الغسل. إنني أفعل الطاعات ما أقدر عليه محتسبا أجرها وثوابها عند الله عز وجل، ولكني كثيرا ما أشعر بالتقصير وأن هذه الأعمال ربما لم تقبل عند الله، وأشعر أحيانا أخرى أن الرياء ربما يكون قد دخل إلى بعضها، وخاصة أنني أدعو بعض الإخوة إلى المنظمة على ما أفعله من طاعات، فكيف أتخلص من ذلك الإحساس؟ أفعل من الطاعات ما أقدر عليه محتسبا الأجر والثواب عند الله، ولكني كثيرا ما أشعر بالتقصير أن هذه الأعمال ربما لم تقبل عند الله تبارك وتعالى. لأن تتمم العمل وإصلح النية وإخلص العمل لله تبارك وتعالى، ما تخليش الشيطان يتسلل كده، يعني أنك أنت ده عمل غير مقبول، دي كذا دي كذا، لا. والله عز وجل الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي بيقبل هذه الأعمال طالما كانت خالصة لله عز وجل. المهم أن أنا تكون الوجه التي أتوجه بها لذلك العمل يا رب سبحانه وتعالى خالصة، يعني ما فيش فيها شائبة، وأتمم العمل بالصورة المطلوبة، بحافظ كده على شروط العمل أو أركانه، وببتعد عن نقول أي مطل مطلات العمل، ولازم يكون أنا بحريص أن النية الوجه تكون لله تبارك وتعالى. أخلصت العمل خلاص، على ذلك ما يبقاش فيه نوع من أنواع يعني التشكيك في النية أو التردد أو التردد، وبالتالي نقول ويشعر أحيانا بالرياء بيدخله، الرياء يدخله، يقول إيه تدفع هذه الوساوس، ادفع هذه الوساوس، وانت ادرى بنفسك، انسان ادرى بنفسه، يعني انت ادرى بنفسك هل فعلا بتفعل كذا رياء ولا لا؟ لو بتفعله رياء نقول لك امتنع امتنع، لكن قد يعني يدخل الشيطان الى داخل الانسان كده ويقول له ده رياء مثلا، مش بإلقاء الشيطان، لو قال دي رياء يبقى رياء، لكن انت ادرى بنفسك هل فعلا رياء ولا لا، لو رياء تنتهي عنه. وبالتالي كذلك ايضا لو كان من باب المباهاة او المفاخرة نقول لا، هذه الأعمال لم نتممها إلا بتوفيق الله عز وجل، إلا وبذلك المدد والعون من ربي سبحانه وتعالى، ويعني نقول على ذلك أنت اعلم أن هذه من منن الرب عليك، يعني من منن الرب سبحانه وتعالى أن الإنسان يوفق إلى طاعة، يوفق إلى طاعة، بس لازم نعرف أن ده أساسا هذا لم يكن إلا بمن الله عز وجل علينا وبتوفيق الله عز وجل لنا. فطبعا لو الإنسان أتم الطاعة الأمر يحتاج إلى مزيد من الشكر، إلى مزيد من الشكر، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وبالتالي نقول لابد من إصلاح القلب، يبقى ما تهتمش بالأعمال، لأن ساعات الإنسان بيهتم بالأعمال وما بيهتمش بعمل القلب أساسا، اهتمامه بأعمال الظاهر أكثر، يهتم نقول بالأعمال الظاهرية أكثر، وما بنهتمش بأعمال القلوب. ننتبه كده، أعمال القلوب لابد من انتباه إليها، ولابد من مراعاة الإيمان، لابد أن احنا نراعي الإيمان، ونقول نراعي أن احنا نبث هذا الإيمان ونقوم بزرع وبثه في القلب بصورة صحيحة حتى يكون منها ذلك النتائج، لأن احنا في غالب الأحوال بنهتم بالأعمال الظاهرة، وأعمال الباطن أعمال القلب كده ممكن الإنسان ما بيبقاش عنده اهتمام بيها. لازم إحنا نقوي الجانب ده، ولابد إن إحنا أن ننظر إلى إيماننا وننظر إلى تقوية هذا الإيمان، خاصة الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وإن أنا أشوف مشاهد اليوم الآخر كده مشاهد حية أراها رأي العين، أراها بعيني وأراها أيضا بقلبي، يبقى أصور هذه المشاهد ويكون هو ده الدافع فعلا، زي ما إحنا استمعنا كده إلى الآيات ويطعمون الطعام على حبه، بيفعلوا طاعته طاعات، بينفقوا من أموالهم، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما أسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، إنا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهم مش منتبه بيعمل العمل ده عشان نقول له والله جزاك الله خيرا متشكرين منك، لا هو مش بيعمل كده، ده هو أساسا يعني خوفه من عذاب ربي سبحانه وتعالى دفعه إلى مزيد من الطاعات، وتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يبقى نقول اساسا يعني بينفق النفقه دي، يقوم من الليل بيقرا بيعمل الطاعات، كل ده خايف على نفسه ان يعذب في الاخره، خايف من عقوبه الرب سبحانه وتعالى، فهو ما بيفعلش ده عشان نقول له والله جزاك الله خيرا هذا من المحسنين، هذا رجل من المتصدقين، هو ما بيفعلش ده، والا في المقابل كده اول ثلاث سعر بهم النار، عالم متصدق شهيد، اتوا باعمال صالحه في الظاهر، ولكن عمل الباطن كان عمل خبيث، وبالتالي رد ذلك العمل عليه وكان سبب ان هو هلاكوا في النار. فلذلك يبقى العمل القلب ذاته، اهتم بالقلب، اهتم بالوجه كده بالقلب، وخلص العمل لله تبارك وتعالى، وبالتالي رؤية الإنسان للآخرة. وقلنا خاصة كما قال ربنا سبحانه وتعالى والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يبقى خايف من عذاب ربي سبحانه وتعالى خايف، وبالتالي إيه اللي بيدفعه للنفقة، إيه اللي بيدفعه لفعل الطاعات، خوف هذا العبد من ربي سبحانه وتعالى ومن عذابه، فبيدفعه إلى مزيد من الطاعات، يعني لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف ربنا يوما عبوسا قنطريرا، دايما كده صلح الجانب الإيماني. قلنا خاصة جانب التصورات بالنسبة لليوم الآخر لازم تكون يعني تصورات حية يعني مرئية كده نراها رأي العين ونراها أيضا بالقلب. فيبقى كل عمل أنت تفعله يبقى لابد أن تكون الوجهة خالصة لله تبارك وتعالى، وبالتالي انظر دوما إلى قلبك، يا ترى ليه تعمل العمل ده؟ بعمله كده رياء وسمعة يعني، ولا لماذا أفعل ذلك العمل؟ لازم نخلص هذا العمل كاملا لله تبارك وتعالى. كل الإنسان له لا يكون لك حظ في ذلك العمل ولا لغيرك. امرأة نصرانية تسأل عن مكان بيع النقابات الخمرات، هي تعمل في تجارة الملابس، ما نقول لها؟ يعني لعل ربنا سبحانه وتعالى يدخل الإيمان إلى قلبها، يدخل الإيمان إلى قلبها، لعل لما تتعامل مع منتقبات يعني مش هنعدم منها النصيحة أو الكلمة الطيبة أو الكلمة الطيبة. فعلى ذلك دي أساسا أمور هي طبعا من شعارات المسلمين، من شعارات المسلمين. لكن لو هي بتعمل العمل ده يبقى نقول مش هنعدم ان احنا نكلمها كلام، ان كانت هي بتبيع ده يبقى ده مدخل من مداخل هنكلم المرأة من خلاله. امرأة فقيرة ذهبت إلى مأذون شرعي حتى يعمل لها ورق للطلاق من زوجها دون علم الزوج، وقع هو مكان توقيع الزوج حتى تحصل ما يعرف بالمعاش من الحكومة، وذهبت زوجها وقالت ما دورنا شيء، فأنت لم تطلقني إن هذا على ورق فلا يعتد به، فما الحكم؟ فما الحكم؟ ده طبعا هي ده مال حرام، يعني مال اللي هتاخده كده ده مال حرام، يعني مال حرام. ساعات برضك البعض مثلا يتزوج امراه توفي عنها الزوج فلها معاش، يجي انسان يتقدم لها وبالتالي بيتزوجها كده بورقه حتى لو استوفى شروط الزواج في ولي وفي شهود وكل حاجه، بس بيتزوجها كده على ورقه خارجيه مش رسميه عشان هي تصرف المعاش. طبعا ده حرام، حرام. المعاش ده الحكومة بتديهولك أو بتديه للمرأة نتيجة إن ما فيش عائل يعول هذه المرأة، توفي الزوج وبالتالي يبقى لها معاش هذا الزوج، لو تزوجها بآخر يبقى ليس لها حق في ذلك المعاش، دي سرقة، هذا سرقة، هذا غلول، ده بتاخد من مال العام كده. فبرضك ده حكم باطل، هذا حكم باطل، تلاعب، شو بتتلاعب اهو، وبالتالي قلنا عشان تصرف ذلك المعاش، تصرف هذا المعاش، طبعا ده نوع من انواع التلاعب. نقول ان الحكومه قالت هتاخد معاش لو كانت هي ليس لها عائل، فهي اعتبرت كده بتقول انها طلقت وملاش حد يصرف عليها، طبعا ده كله تلاعب وده غلول، ده غلول، من غل ياتي بما غل يوم القيامه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى نقول لا انت يعني تتوب الى ربها سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا هي ليس لها حق في ذلك المعاش، ليس لها حق في ذلك المعاش، والمأذون طبعا شريك معها في ذلك، ولو سكت الزوج على ذلك وشريك معها في ذلك الأمر. نعم نعم حقيقة يعني قضية المعاش ترده بأي صورة من الصور. وطبعا تمتنع عن أخذه، تمتنع تماما يعني. إذا صلى الناس صلاة العصر في الشارع ثم دخل رجل المسجد لم يصلي عليه، يقوم أحد الناس الذين قد صلوا فيصلي معه، أخذ بحديث من يصدق على هذا، لو حد عايز يصلي معاه يوم يتوضى، يوم يتوضى يصلي ركعتين سنة الوضوء وده يصلي معه، ما يمشي ابتداء كده يبقى يوم كده يتوضى يبقى يصلي ركعتين سنة الوضوء وده يصلي معه. رجل له محل تجاري سوبر ماركت ويمر عليه مفتش تموين والصحة وشغل الطريق وغيرهم فيعطي لهم راتب شهري حتى لا يرفعون عليه قضايا والغرامات. دي بلوى عامة, دي بلاوي عامة, هذه بلاوي عامة. طبعا احنا يعني الامر ده معلوم ان لعن الله الراشي والمرتشي, لعن الله الراشي والمرتشي والرائش اللي هو الوسيط ما بينهم. فمش عايزين ننسى الحديث ده, هو مش عايزين ننسى هذا الحديث. ولكن لو كانت نقول مضرة تلحق ذلك الإنسان بغير حق وليس له إلا أنه يدفع ذلك الأمر حتى يدفع المضرة, يبقى دي نقول مضرة حقيقية, هو مش مخالف أو غير ذلك من الأمور, هو أوراقه تمام. وبالتالي هو طبعا المفترض لو اجتمع الناس, هي المشكله كلها ان كل واحد صرف فراده, لكن لو اجتمع الناس وقدموا شكوى ان ده بيقول كذا كذا وهم يكونوا سلام, يعني اكيد الامر هيبقى يعني هيتغير, اكيد الامر هيتغير. لكن كل واحد احنا استقرت كده, واي واحد بينصح التاني يقول له خلي بالك مر عليك ده ليه راتب شهر ندفع له كده. طب لو اجتمعت نقول ده الراجل ده بيمر في الحته ده في الحي ده, طب لو اجتمع اهل الحي بقى, اهل الحي وقدموا شكوى ان ده كذا كذا وهم اساسا اوراقهم سليمه, يبقى نقول يا ترى ايه اللي هيحصل, ايه اللي هيحصل لو امتنعوا كلهم؟ ما لو امتنعوا كلهم هيقدم في كلهم شكاوى وكلهم مخالفين كده, هيبقى كلهم مخالفين. فهو يجتمعوا وينكروا ذلك المنكر, قلنا يجتمعوا ويقدموا شكوى جماعية يمضي عليها كل الأفراد اللي هو بتتضرر من ذلك الأمر أو اللي هو بيتعامل معهم, أكيد الأمر هيتغير, أكيد الأمر هيتغير. لكن إحنا للأسف بنسلم لأمر خاطئ واقع, يعني أمر خاطئ واقع كده فإحنا بنسلم ويدخل الإنسان بهذه النية. طب ممكن يتغير, يتغير يتغير ازاي؟ مجموع الناس تفعل ذلك الامر, اكيد الامر يتغير, اكيد ان شاء الله تعالى الامر هيتغير. لكن هو اساسا انك منه كله بيدفع, لو انا ما دفعتش ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كذا, هيبقى نقول والله بغير وجه حق هيكتب فينا كذا وكذا. نقول لا, احنا انت والله قود الناس في المساله واخواننا ان احنا مش عايزين ندفع, ولعن الله الرشوه المرتشي, ودي رشوه رشوه, وبالتالي لعن الله الرشوه المرتشي, فاحنا نقيم ذلك الامر. يبقى نجتمع ويبدا مذكره والكل يمضى عليها ويبدا يقدم الشكوى دهيت ويبدا نحل المشكله, نبدا نحل المشكله, اكيد يعني المساله ان شاء الله تعالى هتتحل. السلام عليكم. إذا سب أحد الناس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان هل يقتلوا الناس كما فعل الصحابة؟ لا, الكلام ده للحاكم, الكلام ده للحاكم, للحاكم. وإلا بقى كل واحد يقتل واحد يقول لك أصل ده سب النبي, لا, ده للحاكم. يعني ما هو عدم وجود الحاكم, نقول في أحكام لا تقام إلا عن طريق الحاكم, لا تقام إلا عن طريق الحاكم. يبقى في مسألة الجنايات, في مسألة الديات, في مسألة الحدود, مسألة الزكاة, من المسائل دهية الأمر ده مش لأحد الناس, وإلا كل حيدعي بقى, الكل حيدعي. لا, ولكن ده الأمر ده للحاكم, الأمر هذا الأمر للحاكم. يعني في أحكام كده تقام بالحاكم فقط, من الحكم ده يقام بالحاكم مش للأفراد, هذا ليس للأفراد. ما حكم الأسهم والسندات حيث أن السهم يحصل حامله على توزيع نوع تقشر تجزيء أرباح, وبالتالي فهذه التوزيعات ليست ثابتة لكنها تغير أخرى. أما السند فيحصل, طبعا الشغل في السندات يعني ده حرام, شغل السندات. لكن الأسهم يبقى لو اشترى أسهم شركة ويبقى الشركة نقول إن هي العمل بتاعها مباح, عمل مشروع. بس لما بيجي يشتري شركات او اسهم شركات, لو كانت الشركه دي تعتمد على القروض والحاجات دهيت, يبقى على ذلك لا يشتري منها الاسهم. يشتري الاسهم شركه نقول يبقى منشاه عملها حلال, وما يكونش اساسا عملها بتاخد ايه, بتقترض من البنوك من اجل العمل من خلال ذلك القرض. لو اشترى الاسهم هو شريك معاهم في هذا الامر, لكن الشركه دي ما تكونش بتتعامل بالربا, اي نوع من الربا, ويكون نقول العمل بتاعها مباح, العمل بتاعها فعلا مباح, وتكون فعلا الاسهم دي يبقى مقابل اصول ثابته موجوده حقيقيه. فعلى ذلك يبقى دي ارباح الاسهم دي ما فيش حرج, لان ده شريك, هو شريك في اصول. الان السهم ده يبقى هو بيشتري بيبقى اصول, اصول على المشاع, يبقى نقول أصول الشركة دي بتقوم بالأسهم، وبالتالي بيشتري بيبقى دي أساسا، يبقى كل سهم مقابله كده جزء ثابت من أصول الشركة بس على المشاع، وبالتالي يبقى في الحالة دي الشركة اشتغلت وحققت ربحية. يبقى بعد نقول ما بنحقق صافي الربح بيبدا يتوزع على بقى الاسهم على اللي هم الشركاء، اما السندات فدي حرام ابتداء. نقول ان هنا الاسهم لما يبقى واحد يشتري اسهم لازم يبقى نطمن ان الشركه شغلها مباح فعلا، وان الاسهم فعلا يعني دي مقابل اصول ثابته حقيقيه موجوده. الامر الثالث ان الشركه ديت لا تتعامل بالربا، لا تتعامل بالربا. هل يمكن القول بأن الزكاة بديلا كاملا للضرائب؟ احنا ما لنا من الضرائب، الزكاة ده تشريع، ده شرع، الزكاة دي شرع أساسا، يعني بديل للضرائب بديل بيئة للزكاة، ولا الزكاة نقول بديل لمسألة الضرائب، الضرائب دي أمر آخر. وأيضا الضرائب دي ممكن أساسا بيفرض الإمام ضريبة على الأغنياء في وقت ما، قلنا لو نفذ المال من بيت المال وكان في حاجة زي تجهيز جيش، ونقول موارد بيت المال نفذت، فللحاكم كده أو للإمام أنه بيفرض على الأغنياء، يبقى الفرض ده على الاغنياء، يبقى بيفرض على الاغنياء ضريبه تؤخذ منهم، حتى طبعا هنا يكمل استعدادات مثلا استعدادات عسكريه او غير ذلك، او امر طبعا في مصلحه عامه للدوله وما فيش مال في بيت المال، فبيفرض لمره واحده يتم تحصيل الضريبه دي من الاغنياء، يبقى بتقدر المقدار وتحدد، وبالتالي بتفرع على الاغنياء، وبالتالي لما يستوفيها خلاص، وده كل مصلحه. لكن نقول بديلا كاملا للضرائب الزكاة ده تشريع، ده تشريع، لكن ضريبة ممكن قلنا ان الحاكم، الحاكم ده او الامام يعني من المسلمين يفعل ذلك. الكلام ده هو مش زي الضرائب بتتاخد كده، لكن دي لمرة واحدة لما بيكون نفذ المال من بيت المال، وفي حاجة مصلحة عامة للمسلمين قلنا زي تجهيز مثلا عسكري، فبيفرض بقى المال اللي عايزه بس بيفرض على الاغنياء ويأخذ مرة واحدة. هو في سؤال ما رأيكم في فقرة لا المصرف البترولي المسمى بقرض حسن أي ليس فيه زيادة ولا فائدة؟ هو يعني إن شاء الله تعالى يعني أخ كان قبل ولا، وإن شاء الله تعالى يعني نذكر لكم الحكم قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.